لا يؤاخذ إذا أحب الأمور المذكورة، وأيضا ليس مكروها أن يحب الصباح أو يحب الماء البارد أو يحب الزوجة أو يحب، ليس مكروها ولا محرما. وعندنا محبة تعظيم، ومعنى تعظيم يعني تقدير، وهذا مثل محبة كلام العلماء. نحن الآن نحب كتاب التوحيد، ونحب العلم الذي جاء فيه، ونحب القواعد التي جاءت فيه، ونحب الضوابط التي جاءت فيه. ما نوع المحبة هنا؟ محبة تعظيم وتقدير. وعندنا محبة تسمى محبة شفقة، مثل الشفقة على المريض، الشفقة على العجوز، الشفقة على الضعيف، على المقعد، إنسان انقطع في طريق وأنت أشفقت عليه وأحببته، هذه المحبة شفقة، يعني ساعدته، قدمت له مالا. لماذا ساعدته وقدمت له مالا؟ لأنك أحببته محبة شفقة. وهناك محبة تتعلق بالله تبارك وتعالى، هذا مثل محبة العبادات، محبة القرآن، محبة قيام الليل، محبة الصيام، محبة الزكاة، محبة الصدقة. هذه محبة الصداقة في الله أو الأخوة في الله، محبة أيضا النصوص التي تدعو إلى الخير وتدعو إلى طلب العلم أو تدعو إلى التوحيد أو تدعو إلى صلة الرحم أو تدعو إلى الإحسان إلى الناس، هذا كله محبة في الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله. وأما الآية التي ترجم فيها الشيخ للباب قال: ومن الناس، يعني بعض الناس أو من جنس الناس، من يتخذ من دون الله أندادا. هذا هو الذي أراد الشيخ أن يحذر منه، محبة ليست في ذات الله، إنما هي محبة تضاد محبة الله وتناقض محبة الله. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا يسجد للصنم أو يطوف على الضريح، يطوف حول الضريح أو يقدم النذر للميت أو يستعيذ بالميت محبة وتعظيما للميت، هذا مما نهى عنه الشرع. لما ذكر الشيخ قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآية. هذه الآية الله تبارك وتعالى ذكرها في سياق التهديد، في سياق التهديد لمن يقدمون محبة غير الله على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مر معنا محبة أبي طالب لدين قريش الذي كان الكفر، وهو دين الشرك ودين الكفر ودين تعظيم الأصنام، ولما حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: بل على ملتي عبد المطلب. يعني قدم محبة العشيرة والقبيلة والأنداد ومحبة الأصنام ومحبة اللات والعزى، قدمها على محبة الله، فدخل في قول الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا عقاب الله، ستعلمون العقاب الذي يحل عليكم. فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نفي للإيمان. لا يؤمن، يعني ليس عنده نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب، لا يؤمن، يعني لم يؤمن إيمانا كاملا. من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحتفل بأعياد الميلاد، ما يسمى بعيد الكريسماس، عيد الكريسماس أو عيد رأس السنة أو عيد الميلاد. يعني بعض الناس يقول: أنا عندي جار نصراني أريد أن أهنئه بهذا العيد. نقول: هذا العيد ما مقتضاه؟ مقتضاه أن الله تعالى، حاشاه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى عنده ابن وعنده زوجة أو صاحبة. فأنت عندما تقول: أبارك لك هذا العيد، أبارك لك هذه العقيدة، أبارك لك هذا المعتقد الذي أنت تمسكت عليه، أنت ما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا النصراني يدخل في الناس أجمعين لأنه من جملة الناس. إذا قلت: أبارك لك عيد رأس السنة، أو أبارك لك هذا العيد، أو أبارك لك هذا اليوم، أنت أولا أقررته على هذا الباطل، على هذا الشرك، على هذا الكريسماس الذي يدور كل سنة، كأنك تقول: ابقى على عقيدتك واحتفل بها كل سنة. وهذا عند أهل الأصول، قاعدة عند أهل الأصول تسمى مفهوم المخالفة. يعني أنت ما تبعت هذا العيد، لكنك سكت عن الإنكار عليه، فأصبحت من الموافقين على التهنئة عليه. يعني هذا استدلال بعلم الأصول على أن الاحتفال برأس السنة أو التهنئة برأس السنة هذا باطل، باطل بحديث أنس وبالقاعدة الأصولية. لا تقل لأحد: أهنئك بعيد الكريسماس، أهنئك برأس السنة، لأنك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بهذا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا فعلت هذا تدخل في نفي كمال الإيمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا تقل لهذا النصراني أبارك لك هذا اليوم، أبارك لك هذا العيد، أبارك لك رأس السنة، لأنك بهذا ارتكبت مخالفات شرعية. ثم ذكر المصنف، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذا الحديث نبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدة علامات من أتى بها فقد ذاق الإيمان، وذكر منها العلامة البارزة والعلامة الكبرى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه نطبقها في عيد الكريسماس أو عيد رأس السنة. لا بد أن تعتقد أن الله واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. كيف تعتقد أن الله واحد وتقول لجارك أو صديقك: أبارك لك هذا اليوم المجيد، أبارك لك رأس السنة؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليك من الصليب، أحب إليك من الإنجيل المحرف، أحب إليك من العقيدة الباطلة، أحب إليك من عقيدة التثليث، أحب إليك من عقيدة النصارى المكذوبة الباطلة، أحب إليك من عقيدة المجوس وعقيدة اليهود وعقيدة الفرس الذين يسبون الصحابة ليل نهار ويعبدون النار. لا بد أن تحقق التوحيد، لا تحققه باللسان، حققه بالقلب وبالعمل، حققه بالعمل بالتطبيق. ولهذا تلاحظون الآية التي في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقلنا هذا النص تهديد، الله سبحانه وتعالى يهدد من يسمع هذا الخطاب ولا يمتثل له. فتربصوا، انتظروا العقاب، انتظروا الطمس على القلوب، انتظروا انتكاس العقل وانتكاس الفكر وانتكاس. ولهذا تجد بعض الناس يحمل أعلى الشهادات لكنه من أجهل الناس في العقيدة، عنده أعلى المراتب أو أعلى الشهادات لكن في العقيدة صفر، بل إنه يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق عليه هذا الخطاب: فتربص حتى يأتي الله بأمره، تربصوا حتى ترون العذاب الأليم. هذا المقصد من الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب لا يحبه إلا لله، لا يحب الجار أو الصديق أو الأخ إلا من أجل الله، محبة الله، رضا الله، ما عند الله من أجل المنازل العالية في الجنة، ليس من أجل مصلحة أو دنيا. أو هذه الدنيا زائلة ستذهب. أين ذهب أبوك وجدك وأبو جدك وأبو جدك؟ أين هم؟ هل خلدوا؟ هل بقي منهم أحد؟ لن يبقى أحد على ظهر الأرض، حتى لو عاش 100 سنة سيرحل، سيرحل من هذه الحياة. فأنت اعمل كل أعمالك لوجه الله، كل أعمالك لوجه الله، كل الأعمال التي تعملها، حتى التفكير الذي تفكره، المشاعر التي تخطر على بالك، اجعلها لله، وابتعد عن مؤاخاة أهل البدع، مؤاخاة أهل الزندقة، مؤاخاة أهل الفسق وأهل المجون وأهل الدعارة وأهل المنكرات وأهل البغي. واحد يحب الأشاعرة، يحب الماتريدية، يحب القبورية، يحب الفنانين والممثلين، يقول أحبهم، أميل إليهم، أفديهم بمالي وأفديهم بروحي. هذا ما وجد حلاوة الإيمان، لم يجد حلاوة الإيمان. إذا كنت تحب أهل البدع، تحب الأشاعرة، تحب الماتريدية، تحب القبورية، تحب الزنادقة، تحب أهل الفسق وأهل الدعارة وأهل المنكر، لن تذوق حلاوة الإيمان. أنت الآن خلطت الحق بالباطل، أو تلبس على نفسك وعلى غيرك، وتجعل الناس يخطئون الطريق. لا أنت مع هؤلاء ولا أنت مع هؤلاء. كيف تحب الجهمية الذين يقولون الله ليس في السماء؟ أين الله؟ قالوا في المقابر، في الحمامات، الله في المزابل، تعالى الله عن قولهم. هذا كلام الجهمية، الله ليس في السماء، الله في المزبلة، الله في المقبرة، الله في الحمام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الجهمية يقول الله ليس في السماء، الله في كل مكان. الأشاعرة عندهم حق وباطل، يثبتون وينفون بعض الأسماء والصفات، يسمونها صفات المعاني. بل إن بعضهم عندهم تشبه بالجهمية، نسأل الله العافية. بعض الأشاعرة عندهم تشبه بالجهمية، يأخذون أفسد ما عند الجهمية من العقيدة، يأخذون أفسد ما عند القبورية، يأخذون أفسد ما عند الماتريدية، يأخذون أفسد ما عند الفلاسفة. جمعوا العورات كلها، عورة الأشاعرة، عورة الماتريدية، عورة القبورية، عورة الصوفية، وقالوا نحن أشاعرة، وكذبوا، ليسوا أشاعرة. أبو الحسن الأشعري على عقيدة الإمام أحمد رحم الله الجميع. هؤلاء الذين في عصرنا ليسوا أشاعرة، الذين يقولون نحن أشاعرة، ليسوا على عقيدة أبو الحسن الأشعري. ونحن كان عندنا مجالس بينا فيها وفصلنا فيها الكلام حول الأشاعرة، وهي مرفوعة على اليوتيوب، التعليق على متن الإبانة لأبي الحسن الأشعري، مرفوعة على اليوتيوب وموجودة على القناة، التعليق على كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، علقنا عليه كاملا ولله الحمد، وبينا الأشاعرة الحقيقيون والأشاعرة المزيفون، وذكرنا تفصيل حياة أبي الحسن الأشعري، وما هي المخالفات التي وقع فيها، وهل تخلص من جميع البدع أم لا. تكلمنا عن هذا لمن أراد أن يستفيد من هذه الجزئية المتعلقة بالأشاعرة. قال: وأن نكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أنت الآن موحد، أنت مسلم، يعني عندما تضع رأسك على الوسادة تقول: اللهم لك الحمد أنك أنعمت علي بنعمة الهداية ونعمة التوفيق لهذا الدين وهذا الإيمان. أتعلمون لماذا يا معاشر الأحبة؟ لأن هذه الساعة التي نقرأ ونتمتع فيها بين الوحي ونور الإيمان ونور النبوة، هناك من يعبد فرج المرأة، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد النيران، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الضفادع، هناك من يعبد روث البقر، يعبدون روث البقر يستحمون به، وهناك من يعبد الآلهة البوذا، وهناك من يعبد صنما وضعها في البيت في صالة الطعام، إذا قام الصباح وغسل وجهه جاء عند هذا الصنم في صالة الطعام وانحنى له وقال: صباح الخير أيها الإله. انظر إن النعمة التي أنت فيها، فيجب عليك أن تكره أن تخرج من هذا الإيمان وهذا هذه النعمة التي رزقك الله إياها، نعمة الهداية، أن تكره أن تعود بالكفر بعد إذ أنقذك الله منه. الله أنقذنا من الشرك، أنقذنا من الكفر، أنقذنا من التوسل بغيره، أنقذنا من الاستعانة بغيره، أنقذنا من السجود لغير وجهه سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: إلها واحدا، إلها واحدا، لا إله إلا هو، لا يوجد إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وهو الله الذي يستحق العبادة ويستحق الإنابة ويستحق الخشوع له والتضرع إليه ومحبته والخوف منه والتقرب إليه والتبرك به. لا يوجد، نتبرك بالله وبكلامه، نستعين بالله سبحانه وتعالى وبكلامه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بهذه الأسماء 99 اسما، 100 إلا واحدا، لأنها تقرب إلى الله، تزيد إيمانك، من أحصاها دخل الجنة، أي فضل بعد هذا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة عند الاضطجاع إلى النوم قراءة سورة الكافرون. إذا غمضت عينك اقرأ سورة الكافرون. لماذا لا نقرأ سورة الكوثر أو سورة الهمزة أو سورة الفيل أو سورة الزلزلة؟ ما السر في هذه السورة؟ لأنها توحيد، براءة من الشرك. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ثم قالوا عن ابن عباس، قال: من أحب في الله، تكلمنا عن الحديث، وأبغض في الله ووالى في الله وعاد بالله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. نعم، لأن هذه المحبة أو الموالاة هذه إن لم تكن على طريق التقرب إلى الله، وأن تنال بها ما عند الله، وأن تكون زلفى يعني تقربك إلى الله، فإنها تضرك ولا تنفعك، ولا تكون وليا إلا بها. إذا أردت أن تكون وليا، ما معنى وليا؟ ما معنى أن تكون وليا؟ يعني أنا أعطيكم مثل ما يقولون باللهجة الدارجة، يعني حتى نقرب المعنى، لأن إذا قلنا القواعد وبالمسائل ولاية الله وأهمية، قد يكون فيها نوع من الإطالة، لكن كما يقولون باللهجة الدارجة. اللهجة الدارجة كما قال العلماء الذين اشتغلوا بالفلسفة واشتغلوا بعلم الكلام، قالوا ها أنا أموت على عقيدة أمي، قال الجويني والرازي، ها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة أمي. ما هي عقيدة أمه؟ على الفطرة، على الفطرة، تتوضأ الصباح، تصلي الفجر، تصلي الضحى، تصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وإذا نابه شيء دعت الله، وإذا رأت شيئا غير مألوف غير معروف تركت، خشية الوقوع في الشبهة، ومتعلقة بالله فقط، ليس عندها شيء آخر. هذا معنى أموت على عقيدة أمي. وفي رواية أخرى، عجائز نيسابور، عليكم بعقائد أو عقيدة عجائز نيسابور. نيسابور هذه يعني في ذلك الوقت كانت قرية من القرى، أهلها مسلمون، فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معركة القادسية، فكانوا على دين الفطرة، أسلموا وحسن إسلامهم، وكانوا على دين الفطرة، على الفطرة، على الإسلام، وعلى يقرؤون القرآن ويصلون بالليل ويصومون ويعرفون الله حق المعرفة. ما اشتغلوا بهذه الأمور ولا البدع ولا عرفوا هذه الأمور التي فيها الشبهة أكثر من السنة. هذا يكون وليا لله، يكون وليا لله. ما معنى وليا لله؟ يعني لو أصابه كرب أو ضيق وقام وتوضأ وصلى ركعتين وناجى الله وخشع الله وابتهل إلى الله، فإن الله يسخر له جنود السماوات والأرض. الله يسخر لك جنود السماوات والأرض. لا تظنون أن هذا الأمر يا معاشر الأحبة مبالغة، بل هو موجود، وبعضكم رآه وشاهده بنفسه. يكون الإنسان وليا إذا أخلص وصدق مع الله، كما قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق مع الله حتى تكون وليا من أولياء الله. أما إذا كثرت الصلاة وكثر الصيام، ولا توجد لا يوجد يعني تأتي بالأعمال الظاهرة، ولا يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء من أجل دنيا، وأنت دخل يعني وجدت أباك مسلما وقلدته، وأمك مسلمة وقلدتها، وإذا وجدت فرصة ارتكبت الزنا أو ارتكبت اللواط، نسأل الله العافية، أو شربت الخمر أو فعلت كذا أو فعلت، هذا يختم له بخير، حتى لو أنه مكتوب في البطاقة مسلم، لن يكتب له الخير، لن يوفق، لن يوفق، حتى وإن صلى وصام لن يوفق، هذا لن يوفق. هذا إما أن يخذل عند الموت، يخذل، نسأل الله العافية، إذا حضر ملك الموت فإنه يخذل، لا يعرف لا إله إلا الله، ولا يعرف الإيمان، ولا يعرف الإسلام، وتعذب روحه إلى أن يشاء الله، نسأل الله العافية. فليحذر المسلم، ليحذر. نحن إذا دخلنا في هذا الدين وهذا الإسلام ندخل فيه بصدق، ندخل فيه بإخلاص، ونلتزم بهذا حتى يكرمنا الله في الآخرة ويكرمنا في الدنيا. إذا أردت أن الله يرضى عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا أردت أن يكرمك وأن الله يحسن إليك ويرفع مقامك ويرفع درجاتك، فلا بد أن تؤدي هذه الحقوق. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة، تقطعت بهم الأسباب، يعني يوم القيامة إذا رأوا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، أو هؤلاء الأموات الذين كانوا يتقربون إليهم، أو هذه الأنداد التي كانوا يحبونها من دون الله، وعرفوا أنها كلها من الباطل، أنها لا تساوي عند الله شيئا، هنا تقطعت الأسباب، تقطعت الأسباب، رأوا الحق حقا والباطل باطلا، لأن هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة، الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون، كما قال الله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا الصنم يتبرأ، هذا الميت الذي يعبد يتبرأ، هذا الضريح يتبرأ، تقطعت الأسباب. الآن أصبحوا في ضيق وحرج، لا يدرون يعودون إلى الخلف أو يتقدمون، لا يجدون شيئا إلا هذا العمل الذي قابلوا الله تعالى به. ثم الآن أقرأ المسائل، أقرأ أخ منذر مسائل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، المصنف أخذ يذكر ببعض القواعد والمعاني المهمة التي وردت في الباب، وذكر تفسير آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، علقنا عليه الحمد لله. ثم قال تفسير آية براءة، آية براءة التي تكلمنا عنها، قل إن كان آباؤكم، علقنا عليها وذكرنا الأمثلة أيضا. ثم قال وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أيضا علقنا عليها. ثم قال نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نعم نقول هؤلاء، ثم قال لا يؤمن أحدكم حتى، نعم هو معه اسم الإسلام، لكن هل إيمانه كامل؟ إيمانه متوسط؟ إيمانه ناقص؟ لا شك أن إيمانه هناك، يعني معه اسم الإسلام، معه اسم الإسلام، لكن الله أعلم بإيمانه. نعم هو مسلم لأنه يعمل أعمال ظاهرة، يصلي يتوضأ، لكن الإيمان قد يكون صفر، قد يكون 1% الإيمان. نعم، بعض الناس عنده الإيمان 1%، تخيل، لأنه يرتكب الكبائر، يعمل الفجور، يعمل المنكر، يعمل الموبقات، اتقوا السبع الموبقات. ما معنى موبقات؟ تهلك صاحبها، تغمسه في الإثم. يعني يأتي، يذهب إلى السحرة ويقول أنا مسلم، يفر من الزحف ويقول أنا مسلم، يأكل مال اليتيم ويقول أنا مسلم. فقد يكون مسلوب الإيمان، وإن تسمى بأسماء المسلمين، أو وإن فعل مظاهر الإسلام. ولاحظوا أن هذه المسألة تدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يكفر أحدا. هذا دليل أيضا من الأدلة التي مرت معنا. قال: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أين الذين يقولون الشيخ محمد التميمي أو ابن عبد الوهاب يكفر الناس؟ هذا موجود أمامك الدليل، اقرأ الدليل أمامك الآن. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج. يعني الشيخ كيف يكتب هذا في الكتاب ويقول للناس أنتم خرجتم من دين الله، أنتم خرجتم من الإسلام؟ هذا افتراء على الشيخ وظلم، هذا ظلم للإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ثم قال أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه أيضا وضعناها بالأمثلة، ذكرنا الأمثلة على هذا، وأن بعض الناس أن بعض الناس يعملون أعمالا وعند الموت يندمون. لماذا؟ لأنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولم يخلصوا. وذكرنا الأمثلة على هذا، مثل من اشتغل بعلم الكلام وقال: يا ليتني أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. قال: قد يجدها وقد لا يجدها، قد يجدها وقد لا يجدها. متى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ إذا أخلص لله. إذا أخلصت لله ستجد حلاوة الإيمان، إذا أكثرت من الأعمال الصالحة ستجد حلاوة الإيمان، إذا فعلت الأوامر والنواهي بمقتضى النصوص ستجد حلاوة الإيمان، بشرط ألا تخلط معها الفجور والمنكر والمعاصي التي لا تدل على أن هذا الفاعل من أهل الصلاح. أخبرني قبل مدة أحد الإخوة أخبرني أحد الإخوة قبل مدة وهو يعيش في كردستان، يعيش في كردستان، وتعلمون أن في كردستان يعني بعضهم قد يكون تأثر بالعادات أو بالتقاليد يعني التي كانت في الأجداد أو في وبقيت معهم. قالوا إنه يؤذن، وبعد أن ينتهي من الأذان يشعل السيجارة ويدخن. وآخر أيضا عندهم في كردستان، وليس معنى هذا التعميم أنني أعمم، لا، هذه أمثلة فقط، وتقع حتى عند العرب، ليس فقط في كردستان، يعني قد تقع في العرب، عند العرب وعند العجم وعند في جميع الأمم هذه الأفعال توجد. وقال إن هناك أحد المشايخ عندنا يدرس التفسير، وأثناء الدرس يضرب الشيشة، أثناء الدرس هو يدرس يعني يتناول الشيشة. فلاحظوا، هذه قد يكون هذه المنكرات أو هذه المعاصي تولدت عندهم بحكم العادة، وجدوا آباءهم وأجدادهم، وجدوا مشايخهم وعلماءهم يفعلون هذا. بل إنني أعرف أنا أحد الأساتذة وهو مشهور جدا في علم الأصول، ولن أذكر اسمه لأنه توفي رحمة الله عليه، من أشهر علماء الأصول في هذا العصر، يعني عرف بقوته في علم الأصول وله شهرة في هذا الباب، وهو مدمن للدخان ولهذه الأمور. فهذه يعني يفعلها بعض الناس بحكم العادة، أو بحكم وجد قريته أو مشايخه أو أسد على هذا، ف لم يستطع أن يتخلص منها. لهذا قال الشيخ أن للإيمان حلاوة قد يجدها إذا واظب على العمل الصالح وابتعد عن المعاصي، وقد لا يجدها، قد لا يجدها إذا فعل الشبهات، فعل الإنكارات، فعل الفجور، وأيضا يفعل الأعمال الصالحة. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم صح. أعمال القلب التي ذكرها هي الحب في الله والبغض بالله والولاء لله والعداء في الله. هذه الأربع، هذه أعمال القلب الأربع التي ذكرها الشيخ. ثم قال: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ماذا قال الصحابي رضي الله عنه هنا؟ قال: أغلب محبة الناس أغلب محبة الناس في دنيا. يعني هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان إن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا القول هو قاله الصحابي، هو روي عن عمر، روي عن ابن عمر، وروي عن ابن عباس هذا القول، وأصبح عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، روي عن ابن عمر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا صحيح، هذا صحيح، أن عامة مؤاخاة الناس هي على الدنيا، ليس كل الناس، عامة المؤاخاة يعني أغلبها وأكثرها، أغلبها وأكثرها. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يطلب من أحد طلبا ولا يستعين أنا أريد كتاب الآن يوجد في تونس، لا يوجد في السعودية. أنا أريد كتابا في الجزائر، لا يوجد في السعودية. وأعرف صديقا في الجزائر أو صديقا في تونس، وأتصل بي يقول: السلام عليكم يا فلان، أريد أن تساعدني في إرسال الكتاب الفلاني، أريد نسخة منه، وهذا الكتاب لا يوجد عندنا في المملكة، أرسله لي بالبريد جزاك الله خيرا. وهذا حصل معي أنا شخصيا، حقيقة حصل معي أنا شخصيا. تواصلت مع أصدقاء يعني بيني وبينهم معرفة خفيفة ليست قوية، معرفة يسيرة يعني، يعني مراسلات من فترة إلى أخرى وليست علاقة قوية. وطلبت منهم كتابا أو أكثر من كتاب، مرة في تونس ومرة في الجزائر، وأرسلوها لي، أرسلوها لي، جزاهم الله خيرا. طلب المساعدة من إنسان من أجل علم أو من أجل عمل خير، هذا لا يضر، وليس فيه إثم وليس فيه حرج، لأن هذا من وتعاونوا كما قال الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الذي يرسل إليك كتابا أو يرسل إليك علما أو يرسل إليك شيئا ينفعك وينفع الناس، فهو الآن دل على خير، هو دلك على خير، قدم لك الخير ودلك عليه، فله ولك الأجر إلى يوم القيامة، لك وله الأجر المستمر إلى يوم القيامة. لكن أنت تقصد أن تكون المؤاخاة فقط لأجل الدنيا وليس لعمل الخير وليس للمساعدة على البر والتقوى، هو هذا الذي نهت عنه النصوص، عامة المؤاخاة على أمر الدنيا ليست على العلم ولا على الإيمان ولا على الصلاح ولا على التقوى ولا على بذل المعروف، على أمور الدنيا المجردة، أمور الدنيا المجردة. لكن من يتصل بأحد في آخر الدنيا وأقول بالله عليك أريد شيئا ينفع الطلاب عندي في المملكة مثلا على سبيل المثال، أو هناك رسالة طبعت عندكم أريد نسخة منها، هذا ليس على أمر الدنيا، هذا على أمر الآخرة، لأن فيه علم ونشر للخير. لكن أن يكون الأمر دنيوي دائما دائما دائما باستمرار باستمرار، هذا هو الذي استغربه الصحابي رضي الله عنه. ثم قال وتقطعت بهم الأسباب، وذكرنا تفسيرا والأمثلة. قال من المشركين من يحب الله حبا شديدا، من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، من المشركين من يحب الله حبا شديدا. لكن هذه المحبة يا معاشر الأحبة، هذه المحبة التي لا تنفع، لا تنفع، لأنها إقرار بالربوبية فقط، إقرار بالربوبية، إقرار بالربوبية. إذا كنت تحب، إذا كنت تحب حبا فلا بد أن تفيده بالعبادة، لا تستغيث بغيره، لا تتوسل بغيره، لا تقدم النذور لغيره، وبهذا تكون المحبة صادقة. قد تكلمنا عن أنواع المحبة في أول المجلس، تكلم عن المحبة في أول المجلس يا معاشر الأحبة. قولا من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لا تنفع هذه المحبة حتى لو بلغت عنان السماء. لماذا؟ يحبون الله يتخذون الوسائط، يحبون الله ويتبركون بالقبور، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم يا معاشر الأحبة. ثم قال الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم هذا اللي تقدمت في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ومساكن، هذه ثمانية. إذا كانت الثمانية أحب إليك من دين الله فنسأل الله العافية، هنا يستحق الإنسان الوعيد، نسأل الله العافية. ثم قال أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نسأل الله العافية. وهذه ذكرنا مثال عليها، يحب القبر، يحب الضريح، يحب الصنم، يحب هذا الولي ويركع له ويسجد له، هذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. هذا من الخذلان، هذا من يفعل هذا. نعم، الآن ننتقل إلى الباب الموالي. اقرأ علي، إنما ذلكم الباب الموالي. أحسن الله إليكم. الباب 31، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش يعمر إلا يعمر الله إنما يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. التوبة الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. العنكبوت الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فيه مسائل. نعم. الأولى، نعم، هنا معاشر الأحبة، عقد المصنف بابا يتعلق بتخويف الشيطان لأوليائه. هذا الباب متعلق بموضوع تخويف الشيطان لأوليائه، خشية الله أو الخوف من غير الله أو توقي غير الله، وأن نسأل الله العافية أن يجعل من اليقين إرضاء الناس أو إرضاء الشركاء مع الله أو إرضاء الوسائط أو إرضاء الأولياء أو إرضاء العلماء. ولهذا جعل الشيخ هذا الباب ترجمة وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا أردت أن تكون من المؤمنين الصادقين فاجعل الخوف من الله تعالى في قلبك، لأن هذا من اليقين. الخوف من الله من اليقين، وهو من قواعد الإخلاص لله تعالى. قواعد الإخلاص: الخوف والمحبة والرجاء، هذه 3 قواعد. كيف يخلص؟ يخاف من الله، يحب الله، يرجو ما عند الله، ولا يحب عالما أو يحب معبودا أو يحب حاكما أو يحب وسيطا يشرك بالله أو يدعو إلى بغض الإيمان أو بغض الإسلام أو بغض الدين، كما قرره المصنف هنا. هذا معنى الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كيف يخوف الشيطان الأولياء؟ كيف يخوف الشيطان الأولياء؟ يخوفهم بالوسواس، يوحي إلى قلوبهم، يوسوس إلى قلوبهم. يجعل لهم من التخيلات والأوهام أن هذه الأمور هي حق وهي باطل أصلا. هذا التخويف يكون إما بالقلب وإما بالعقل، عن طريق المنامات أو عن طريق الوساوس. إذا أراد المسلم أن يذبح لله، جاءه الشيطان وخوفه لأنه ضعيف الديانة. إذا أراد أن يصلي لله خوفه، إذا أراد أن يطوف بيت الله خوفه، وهكذا. أي عمل من أعمال التوحيد يزرع عنده الخوف. ثم ذكر قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية تكون لله، ولاحق إلا الله، هذا تخصيص، وهذه قاعدة عند أهل الأصول. إلا الله، استثناء يفيد التخصيص، إلا الله فقط. لا تخشى عالما ولا حاكما ولا رئيسا ولا أميرا ولا متبوعا وتكون تمام الخشية لله تعالى. والخشية لله سبحانه وتعالى لا تنفع إلا إذا كانت على الإيمان، لا تنفع إلا إذا كانت على الإيمان، على التوحيد. أما خشية بدون التوحيد فإنها لا تنفع. لا تنفع إلا بالتوحيد، بالإيمان. أما الخشية التي يفعلها الآن درويش الصوفية، يرقصون أو يبكون أو يتضرعون، هذه ليست من الدين. هذه ليست من الدين، لأن التوحيد هنا ناقص، التوحيد هنا ناقص. وأذكر لكم قصة، هذه قصة صحيحة، هذه قصة صحيحة حدثت لمحمد بن أحمد الرملي رحمة الله عليه، المعروف بأبي بكر النابلسي، وهذا كان محدثا فقيها من أهل نابلس، من أهل فلسطين. عندما استولى الفاطميون على الشام، طلب أهل العلم من منطقة فلسطين وبيت المقدس، وكان الفاطميون يجبرون العلماء على لعن الصحابة رضي الله عنهم. لاحظوا، كانوا يجبرون الأمراء، يعني الفاطميين، الأمراء الفاطميون يجبرون العلماء على لعن الصحابة. وظهر الحاكم المعروف عندهم اسمه المعز لدين الله، واستولى على مناطق الشام، وأبطل صلاة التراويح وصلاة الضحى. قال: ما يجوز لأحد أن يصلي الضحى، لا يجوز لأحد أن يصلي التراويح. وقف هذا العالم خشية لله وخوفا من الله تعالى، وقف في وجه هؤلاء الظلمة، الحكام الظلمة الفجرة، ولما عرفوا جرأته وعرفوا قيامه بالحق وبالأمر بالمعروف قبضوا عليه. بعد ذلك لما وصل إلى هذا الحاكم قال له: سمعنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. فقال النابلسي: ما هكذا قلت، أنا ما قلت هذا الكلام. فقال له هذا الحاكم الفاطمي: ماذا قلت؟ يعني كأنه فرح وظن أنه يعني سيعود عن جرأته وعن أمره بالمعروف وعن قوله للحق. قال: ما قلت هذا، أنا ما قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، لكنني قلت إذا كان مع الرجل 10 وجب أن يرميكم ب9 ويرمي الروم ويرميكم بال10 أيضا. فقتلوه وذبحوه رحمة الله عليه، وأيضا طبعا قبل أن يقتل ضربوه ضربا شديدا، قبل أن يقتل ضربوه ضربا شديدا ثم قتلوه رحمة الله عليه. هذا يدل على الخشية ويدل على التوحيد وعلى قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كان هذا كان في القرن الرابع. هذا الكلام كان يا معاشر الأحبة في القرن الرابع الهجري، كان في القرن الرابع الهجري. فهذا يدل على الخشية لله تعالى، ومع التوحيد، خشية مع التوحيد ومع الإيمان به. ثم قال: إنما يعبر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تكلمنا عنها، قلنا فيها تخصيص: ولم يخش إلا الله، لا يخاف إلا الله وحده. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية الله تبارك وتعالى بين فيها أن بعض المؤمنين أو بعض المسلمين قد يفتن، مثل ما وقع لأصحاب الأخدود، وقع للصحابة عند الهجرة. لكن من الناس من يصبر ويثبت، ومنهم من لا يصبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني منهم من يؤذى فيصبر، وهذا خير الأقدام. ومنهم العكس، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نسأل الله العافية. يعني جعل هذه الفتنة التي أصابته مثل العقاب الأخروي. يعني لا تقر أهل الباطل، أو لا تقر أهل الشرك، أو لا تقر أهل الضلال على ما هم فيه، واصبر واثبت، قل آمنت بالله ثم استقم. وتعلمون حروب الردة هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يكونوا على ثبات من الإيمان. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الدين انتهى، سنعود إلى حالنا. الأول، وجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العافية. ثم ذكر الشيخ حد أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. صحيح، هذا صحيح. اليقين هذا أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وهذا لا يكون إلا بالعلم. اليقين يكون بالعلم وبالتفكر في آياته. كيف يبدأ اليقين أو كيف يتولد؟ بتوحيد الله والإيمان بالله والعلم بالله والتوسل بأسماء الله وصفاته مع ترك المعاصي والذنوب. إذا فعل هذا الإنسان فإنه يكون من أهل اليقين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ما معنى ترضي الناس بسخط الله؟ يعني تجد إنسانا مثلا يحكم بالباطل، أو يحكم بغير شرع الله، أو يدعو الناس إلى عبادة القبور أو التبرك بالقبور أو إلى تبديل شرع الله، فيمدح هذا الحاكم الباطل نفاقا وتملقا إليه، فهذا إرضاء الناس بسخط الله، لأن هذا العمل عمل مذموم، هذا العمل عمل مذموم. وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله، يعني إذا سببوا لك نعمة أو خيرا أو غنيمة فتجعل الثناء عليهم وليس على الله تبارك وتعالى. إذا أصابك رزق أو غنيمة أو أصابك من المال شيء من المال أو شيء من الدنيا فإنك تقول هذا بسبب القرب منكم أو بسبب الحظوة عندكم، وهذا من ضعف اليقين. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا نقص مالك نقصت الدنيا عندك فتجعل المذمة والمسبة على الناس. أن تجعل هذا الفقر أو هذا الكرب أو هذا الضيق الذي أنت فيه بسبب الناس. الناس لا يملكون حبة عدس أو حبة حمص، لا يملكون أن يقدموها إليك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه يعصب بطنه بعصابة من الجوع، كان يعصب بطنه بعصابة من الجوع، يعني بسبب الجوع. فانظروا، الله سبحانه وتعالى لم يقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غنيا، أو أن يشبع دائما. والسبب في ذلك كما قال العلماء حتى يتعرف المؤمنون على الصبر وعلى الشظف الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لجاءت إليه، لكنه تركها حتى يكون قدوة في العمل للآخرة، لأنها خير وأبقى. فلا يجوز للإنسان أن يمدح الناس أو أن يثني على الناس إذا جاءه الرزق، وأن يذمهم إذا ولى عنه الرزق. هذا من ضعف اليقين. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، الحرص لا يقدم الخير ولا يؤخر الخير. إذا عملت الأسباب واتقيت الله، فإن الله سبحانه وتعالى يسوق إليك الرزق سوقا، حتى لو كنت في آخر الأرض. نعم، تفضل يا أخ الذي رفع يده. هناك أخ طلب الكلام. الرزق سيأتيك حتى لو كنت في آخر الأرض. الرزق الذي قسمه الله إليك سيأتيك لو كنت في آخر الدنيا. حتى لو كنت تسكن تحت الأرض سيأتيك الرزق. وأنا أعطيكم مثالا يا معاشر الأحبة على هذا، أعطيكم مثالا. هذا رغيف الخبز الذي نأكله كل يوم. رغيف الخبز الذي نأكله كل يوم. رغيف الخبز هذا جاء في الأثر، وهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، لكنه من الآثار. هذا من الآثار. يقولون إن الخبز هذا لا يكون عندك على المائدة حتى يشترك في صنعه 360 نوعا. هذا الخبز لا يكون أمامك على المائدة أو على السفرة حتى يشترك فيه 360 صانعا، يعني قبل أن يقدم إليك يشترك في صنعه 360. أولهم الله سبحانه وتعالى الذي يقدره ويهيئه، من ميكائيل. ميكائيل هذا المسؤول عن الأرزاق. ثم بعد ذلك الشمس والقمر. الشمس والقمر وكذلك الهواء وكذلك المطر أو الماء وكذلك الدواب في الأرض تهيئ لك هذه الحبوب. ثم بعد ذلك يأتي من يزرع ومن يحصد ومن يحرث ومن يهيئ المكان ويوفر السماد أو التربة. ثم يأتي من ينقل هذا الحب، ثم يأتي من ينخله، ثم من يأتي من يغسله وينظفه، ثم يأتي من يحمله، ثم يأتي من يحفظه أو يخزنه. ثم إلى أن يصل إلى الخباز. وصل إلى الخباز، بعد ذلك يقوم بطحنه وعجنه ووضعه على النار. حتى النار الآن هذه من الصناع الذين يشتركون في تقديم الخبز لك. النار هذه من مخلوقات الله، النار تشتاق، فلا يصل إليك إلا بعد أن يمر على 360 صانعا يهيئون لك. وعد الله تعالى. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث يدل يا معاشر الأحبة على لا يجوز لأحد أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس مهما كان، أبوك أو أخوك أو زوجتك أو العالم أو الحاكم أو الأمير أو الخفير أو الوزير أو، لا تلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس. وأيضا يدل على وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس أو أسخط الناس، أن الله هو الذي يملك كل شيء وإليه كل شيء، وهو المدبر وهو الرازق والنافع الضار سبحانه وتعالى. ثم قال فيه مسائل، اقرأ يا أخ علي مسائل. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، نعم، نعم. هنا يا معاشر الأحبة، الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن المسائل المتعلقة بالباب، وعلقنا عليها سابقا، تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وذكرنا الأمثلة على هذا. ثم قال آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وقلنا هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة الحصر أو التخصيص، أن الخشية لا تكون إلا لله. ثم تكلمنا عن مسألة اليقين وكيف ينمو اليقين وكيف يتحصل المسلم على اليقين، قلنا هذا يكون بالعلم والتوحيد والتوسل بأسماء الله وصفاته مع البعد عن المنكرات. ثم قال السادسة أن إخلاص الخوف من الله، الخوف لله من الفرائض. صحيح، هذا صحيح، من الفرائض، يعني لا تقدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى، لابد أنه يعني هذا فريضة. ولهذا في الآية: ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، هذا يكون واجب من الواجبات، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أن هذا يدل الإيمان. أصلا الإخلاص بذاته هو فريضة، الإخلاص لوحده هو فريضة، وإخلاص الخوف أيضا من الفرائض. ثم قال: ذكر ثواب من فعله. هذا يكون الفوز في الدنيا والآخرة، والكرامة في الدنيا والآخرة، والنجاة في الدنيا والآخرة، والرفعة في الدنيا والآخرة. ثم قال: ذكر عقاب من تركه. إذا ترك هذه الأعمال التي هي مما يدل على ضعف اليقين، فله البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. اقرأ يا خالي، ننتقل للباب الموالي: وعلى الله فتوكلوا. الباب الثاني، أحسن الله إليكم، الباب الثاني والثلاثون، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الأنفال آية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الأنفال آية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الطلاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، العمران الآية. رواه البخاري. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. عقد الشيخ في هذا الباب يا معاشر الأحبة بابا خاصا بالتوكل، وقصد بهذا أن يعتمد المسلم على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه بالله. وتلاحظون ذكر في الباب السابق إن من ضعف اليقين، هذا يدل على عدم التوكل، إن من ضعف اليقين في الباب السابق استدل به الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن التوكل هنا ضعيف. فناسب أن يذكر بابا خاصا باعتماد القلب على الله، أن يجعل توكله واعتماده على الله وحده، وأن يعتقد أن الله هو الكافي، وهو الذي يدبر الأمر، وإليه ترجع الأمور. وبدأ بهذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلماء: التوكل من الفرائض، التوكل من الفرائض يعني الأمور اللازمة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم تعتقدون أنكم أهل للإيمان فاعتمدوا على الله في السراء والضراء. ولهذا نحن في الصلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، فمعنى فوضنا أمورنا كلها لله. ثم ذكر قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية تدل على أن المؤمن الحقيقي هو الذي يعظم الله بقلبه إذا ذكر وعرفه ووحدهم، إذا ذكر الله ووحده وعرفه فإنه يعظم الله ويوجل ويخشع ويكون متهيئا للاعتماد على الله ومفوضا أمره لله، هذا يدل على إيمانه وعلى يقينه. ثم قال: يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله، أي يا أيها النبي إن الله هو كافيك، وهو الذي يصرف عنك كل شيء وعليه الاعتماد. وهذا الخطاب للنبي وللمؤمنين. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه الآية من الآيات التي هي من أهم القواعد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن الله هو الذي ينصره، وهو الذي يؤيده، وهو الذي يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وهذا التوكل كيف يحصل؟ يحصل التوكل بالإيمان بالله وبتوحيده، وبأن الله هو الغيب، أن الله هو الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وأن الله هو المطلع على كل شيء في هذا الكون، وأنه لا يخرج شيء عن أمره وعن علمه وعن قضائه وقدره. فلما الهم ولما الحزن؟ وعن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم، هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. وهدد المشركون المؤمنين وهددوا النبي صلى الله عليه وسلم بالهزيمة، وقالوا: سنحشد لكم جيوشا عظيمة لاستئصالكم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المؤمنون قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أن الله هو الذي ينصرنا وعليه اعتمادنا. والناس هنا، إن الناس قد جمعوا، الناس هنا يقصد بها جماعة كانوا مع أبي سفيان، جماعة كانوا مع أبي سفيان. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المشركون، فاخشوهم، يعني خافوا منهم. فجاء الخطاب أن اعتمادنا وتعلقنا بالله وتوحيدنا لله وإيماننا بالله هو النافع الضار، هو الذي يصرف كل شيء ويبعد الضر ويبعد الكرب ويبعد الأمور الصعبة سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسائل: أن التوكل من الفرائض، وأنه من شروط الإيمان، هذه ذكرناها وعلقنا عليها. وقال تفسير آية الأنفال: إن كنتم مؤمنين. نعم، قلنا أن التوكل بشروط الإيمان في أول الباب: على الله فتوكلوا إن كنتم. قلنا إنه من الفرائض، يعني الأمور اللازمة، لأن الإخلاص يقوم على ثلاثة أركان: الخوف والمحبة والرجاء. والرجاء هذا هو التوكل، نرجو ما عند الله. الرجاء أن تعتمد على الله. لهذا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قال هذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أبو الأنبياء وأبو الموحدين عليه السلام، لما جمعوا له ووضعوه في النار قال هذه الكلمة التي تدل أولا على التوحيد. ترى بعض الناس الآن يظن أن هذه الكلمة هي توكل، هذا خطأ، هي توحيد أصلا. جملة حسبنا الله ونعم الوكيل هي توحيد أولا، قبل أن تكون توحد، قبل أن تكون توكل. أولا توحيد، ثم توكل، ثم إنابة، ثم رجاء بالله تبارك وتعالى، ثم تعلق به. هذه درجات التوكل يا معاشر الأحبة. ثم ذكر تفسير آية الأنفال، تكلمنا عنها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أن الإنسان دائما إذا ذكر الله تعلق به أكثر وآمن به أكثر وعلم أنه هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية التي بعدها وهي: يا أيها النبي حسبك الله. هذه قلنا أن الله يكفي نبيه ويكفي المؤمنين ما أهمهم وما أشغلهم إذا علقوا قلوبهم به سبحانه. قال تفسير آية الطلاق وهي: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني أن الله هو الذي ينصره ويكفيه جميع ما أهمه. ثم قال: أعظم شأن هذه الكلمة، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل. اقرأ يا أخ منذر، أمين ومكر الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة والأخيرة شدة الوعيد في القنوط. نعم، في هذا الباب يا معاشر الأحبة تكلم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عن مسألة مهمة تتعلق بالقلوب، وهي مسألة القنوط ومسألة اليأس، نسأل الله العافية. وهذا اليأس والقنوط يا معاشر الأحبة يحدث عند بعض الناس بسبب الابتلاء وبسبب الضعف، أن الزاد قليل، لم يتزود، أو ليس حوله صحبة يعينونه على الزاد، زاد الإيمان وزاد التقوى وزاد العمل. لهذا ينبغي على المسلم أن لا يعيش منفردا، يعني يبتعد عن الناس ويبتعد عن الصحبة الطيبة ويبتعد عن أهل العلم ويبتعد، لأنه سيضعف وقد يأصل به اليأس والقنوط. ولهذا نسمع عن حالات الانتحار وحالات النفس، يذهب إلى جسر أو كوبري ويرمي نفسه في النهر أو في البحر، يقول: أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا البلاء أو هذا المرض، وقد ابتلي من هو خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالحجارة حتى سال الدم من ساقه، رمي بالحجارة حتى سال الدم من رجله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصص الأنبياء الذين قتلوا والذين ذبحوا، والذين منهم من دخل السجن مثل يوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا. فالابتلاء يحصل للأنبياء ويحصل للأولياء ويحصل لعباد الله كلهم. قلنا من أسباب ذلك أن يعيش منفردا وحيدا ويبتعد عن الناس، لا يجد من يزرع الطمأنينة في قلبه أو من يزرع الرجاء في قلبه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية هي خطاب من الله سبحانه وتعالى لأهل الفسق وأهل الضلال الذين يأمنون مكر الله بسبب الترف وبسبب الأعمال المنكرة والأعمال التي لا ترضي الله، يظنون أنهم بهذا بعيدون عن غضب الله سبحانه وتعالى. والشيخ قدم بهذه الآية حتى يذكر ما يقابل القنوط. هناك من هو جريء على الحرمات وعلى محارم الله وعلى فرائض الله، وجريء على ارتكاب المعاصي وينسى مكر الله وينسى عقاب الله. وهذا من بلاغة الشيخ، هذا من بلاغة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن هذا العقاب قد يأتي بغتة، قد يأتي العقاب إذا أمن الإنسان مكر الله وأسرف على نفسه بالظلم، ظلم نفسه وظلم غيره، قد يأتيها العقاب فجأة، إما أثناء النوم وإما أثناء الراحة وإما أثناء السفر، نسأل الله العافية. ثم قال في آية أخرى، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا موضوع الآن تدرج فيه الشيخ، ذكر أولا المعنى الأول وهو مكر الله، يعني هناك خوف هناك رجاء. ينبغي للمسلم ألا يقنط، لا ييأس، لا يحزن، ولا يفقد الأمل في الفرج. وفي حصول اليسر بعد العسر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط أحد من رحمة الله إلا من ضل عن الهداية وضل عن المعرفة المقترنة بالإيمان. إن هذا يكون قانطا، فقد اليقين وفقد الرجاء وفقد الإيمان وفقد الخوف من الله، لأنه استسلم لهذه الوساوس. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه الكبائر الميقات التي تكلمنا عنها سابقا، وهي الشرك القنوط وأمن مكر الله. الشر هذا تكلم عنه كثيرا في أول المجالس، في أول جرد كتاب التوحيد، وما زلنا نتكلم عنه إلى الآن، وقلنا إنه ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وهناك شرك خفي، وهناك شرك أصغر، وهناك شرك أكبر، وكلها تكلمنا عنها في أول الدروس. ثم اليأس من روح الله، يعني أنه لا يظن أن الله سيفرج عنه، أو أن الله سيعافيه، أو أن الله سيغفر له، أو أن الله سيتوب عليه، أو أن الله سيرزقه. يائس، هذا فقد الأمل، فقد الأمل في النصر وفي الشفاء وفي العافية وفي الرزق، يائس وقانط. هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. وقلنا إن من الناس من يقتل نفسه أو ينتحر بسبب هذا، هذا كبيرة من الكبائر. إذن اليأس كبيرة، وقتل النفس أيضا كبيرة. هذا إذا قتل نفسه ارتكب كبيرتين، كبيرة اليأس وكبيرة الانتحار، نسأل الله العافية. قال: والأمن كبيرة، هذا تكلمنا عنه في الآية قبل قليل. هذا ينغمس في النعيم وفي الترف، ويبارز الله بالكبائر وبالذنوب وبالفجور، وبعضهم يبيع دينه ويظن أن الله سبحانه وتعالى في غفلة عن هذه المعاصي التي يبارز الله بها. وهذا عقابه أن الله يستدرجه. ما معنى يستدرجه؟ يستدرجه يعني يعطيه من هذا النعيم شيئا فشيئا حتى يستأصل، يستأصل كما حصل لي في حوادث التاريخ قديما وحديثا. الذين حاربوا الله وحاربوا شريعة الله، ومنهم فرعون، ومنهم هامان، ومنهم قارون، وبعض من كان في عصرنا ممن حارب شريعة الله. الله استأصلهم في فجأة وجد نفسه مهانا ذليلا. هذا الله سبحانه وتعالى استدرجه ثم أخذه، أخذ عزيز منتقم. ثم ذكر حديث ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا نفس المعنى السابق، نفس المعنى السابق في حديث ابن عباس. يعني حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود بنفس المعنى، ذكر الشرك وذكر الأمن من مكر الله وذكر القنوط وذكر اليأس. القنوط ما هو؟ القنوط يعني يقول رحمة الله بعيد عني، الشفاء بعيد عني، هذا قنوط، هذا قنوط، يعني استبعاد رحمة الله. أما اليأس أن يستبعد زوال المكروه، وهذا شاهدناه كثيرا من الناس، من يصاب بأمراض خطيرة، يعني الأطباء يقولون الشفاء منها صعب جدا، ويصيبه الوهن والمرض بسبب هذا، فيقنط من رحمة الله وييأس. وهذا الآن دور الأطباء، وهذا الحقيقة من الأخطاء التي تقع في المستشفيات يا معاشر الأحبة، ممن يبشرون أحوال المرضى الأطباء، وكذلك الأطباء والممرضين إذا وجدوا إنسانا يعني بعيدا عن العافية، يجب أن يعاملوه بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في الأجل، يعني أمك العافية، أبشر بالعافية، أبشر بالصحة، أبشر بالأجر، سيفرج الله عنك، سيسر الله حالك، وهكذا. لكن ماذا يفعل بعض الأطباء الجهلة؟ يقول سيموت بعد يومين إلى أسبوع بالكثير، سيموت خلال شهر أو شهرين، وهذا من ضعف الإيمان. وهو يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث، نسأل الله العافية. قال فيه مسائل تفسير آية الأعراف، وهي أفأمنوا مكر الله، تكلمنا عنها، وتفسير آية الحجر، وهي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الضالون الذين ضلوا طريق العلم وطريق الإيمان وطريق الهداية. قال شدة الوعيد في من أمن مكر الله، هذا من الكبائر، وشدة الوعيد من القنوط كما تقدم في الأمثلة. ننتقل، اقرأ يا منذر، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى يسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة للميت. وله عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم نعم هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ليدلل على أهمية الصبر على أقدار الله. لا بد الإنسان أن يصبر على أقدار الله، المرض، التعب، الوهن، الفقر، موت الولد، موت الوالدين، أيضا أن يفقد عزيزا، أن يصاب بفقد عضو من أعضائه، هذا من أقدار الله، ولله ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا سبحانه. فلا بد أن نصبر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر، قال فاصبر لحكم ربك، وهذا من أحكام الله في خلقه. اصبر لحكم ربك، اصبر كما صبر أولو العزم. والصبر قد يكون على أقدار الله كما في الباب هنا، وقد يكون عن الصبر عن المعاصي، عن الشهوات، الصبر عن حب النساء، الصبر عن مغازلة النساء، عن ملاحقة النساء، هذا من الصبر عن معصية الله. في صبر على طاعة الله، صبر على مشقة الوضوء، على مشقة الصلاة، الصبر على أداء الفرائض، الصبر على طاعة الوالدين، الصبر على متابعة الأبناء في أمور الحياة وأمور العبادات ونحو ذلك. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا بد من الإنسان أن يحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا. الإيمان ليس باللسان أو بالقلب، الإيمان ينبغي أن يكون بالجوارح وبالقلب وباللسان. الإيمان يدور على هذه الأمور الثلاثة. ومعنى يهدي قلبه يعني أن الله يوفقه إلى كل خير وإلى كل صلاح. ومعنى يهدي قلبه لأن القلب هو ملك، القلب هذا ملك، إذا صلح القلب صلح البدن كله، صلح العقل وصلحت اليد وصلح اللسان وصلحت الجوارح، وإذا فسد هذا الملك فسدت الجوارح كلها. ثم قال علقمة، علقمة هذا من الصالحين، من الصالحين، وكان في عصر التابعين. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني إذا صابت الإنسان نكبة فقد سمعه، فقد بصره، فقد رجله، انكسرت رجله، حدث له مرض، أصابه مرض في بطنه، فشل كلوي، أو تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، يقول اللهم إني راضي بما كتبت علي من هذا المرض، ويأخذ بأسباب العلاج وأسباب الدواء، أنا راضي يا رب بهذا وأسلم لك، لأن كل شيء في هذا الكون بأمرك وبحكمتك، لكنه يأخذ بأسباب العافية، أسباب الدواء. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، وذكر الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا الحديث يدل على اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أن هذه الخصال التي يفعلها بعض الناس هي كفر دون كفر، كفر دون كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني لا يسلمون بأقدار الله، إنسان ولد بدون نسب ليس له نسب، وكذلك المرأة التي يموت لها ميت فترفع صوتها بالبكاء وتشقق جيوبها، هذا من التسخط، ومن هذا لم يصبر على قضاء الله ولا على قدر الله. من العلماء من قال عن الكفر هنا هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت، يعني من أصر عليها واستحلها فإنه والعياذ بالله يكون كافرا، لكن من عرف أنها من المحرمات وعملها وهو يعرف أنها من الحرام فإنه لا يكفر بذلك، وهي الطعن في النسب، يعني أن يقول يا أنت ليس لك أصل، أو نسك، أو أن حسبك فيه كذا وكذا، أو أن نسبك فيه، يطعن في نسبه أو في سلسلة آبائه، والنياحة على الميت، النياحة على الميت يقصد بها رفع الصوت بالبكاء وتشقيق الملابس والتضجر من هذه المصيبة. ثم ذكر حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا يعني ليس على هدينا وليس على شريعتنا وليس على ما أمر الله تعالى، يعني يكون بهذا الفعل مخالفا لأوامر الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ليس منا، ليس على هدينا، ليس على أمرنا، ليس على هدي المسلمين وعلى طريقتهم، ضرب الخدود وشق الجيوب، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني ضرب الخدود، يعني وضع كفيه على قده من شدة المصيبة، نسأل الله العافية، وشق الجيوب، يعني شق قميصه أو ثوبه أو ملابسه من هذه المصيبة أو بسبب هذه المصيبة، ودعا بدعوة جاهلية، يعني يقول يا ويلي يا كذا، إن هذا الأمر ثقيل علي. ثم ذكر حديث أنس، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى من تمام حكمته أن يعجل بعض العقوبات في الدنيا إذا رأى أن ذلك خيرا للعبد، إذا أراد وشاء سبحانه وتعالى، حتى ترفع عنه المؤاخذة والعذاب يوم القيامة، يبتلى بموت ولده، يبتلى بذهاب وظيفته، بذهاب رزقه، هذا من أقدار الله، يعجل له هذه العقوبة في الدنيا. وقال إذا أراد الله، لاحظوا إذا أراد الله، هذه إرادة، إرادة ومشيئة من تمام عدله وحكمته. ثم وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا بعض الناس يكون صحيحا متعافيا، لا يصيبه مرض ولا تصيبه مصيبة ولا كدر ولا يصيبه هم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمسك عن العقوبة حتى يوافيه بها يوم القيامة. وكما قلنا هذا قد يكون استدراجا، وقد يكون مما أراد الله لعبده من الشر وأراد له من العقوبة، ولهذا قال أراد بعبده الشر سبحانه وتعالى، وإذا أراد بعبده الشر، وهذه الإرادة من تمام حكمته وتمام عدله، أن الله سبحانه وتعالى حكم عادل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، يعني أن الله لا يعاقبه في الدنيا بأي شيء، وإذا جاء يوم القيامة فإن الله يحاسبه على مثاقيل الذر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما كان البلاء كبير، كلما كانت مرتبة الأجر عالية ومنزلة العبد عالية عند الله تعالى، الله أعلم بخلقه وأعلم بعباده، ويقدر عليهم من المصائب ومن البلاء ما يناسب كل أحد بحسب إيمانه، ولهذا قال عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا حب قوما ابتلاهم. ما معنى إذا حب قوما ابتلاهم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختص عبدا برفعة منزلة فإنه يبتليه في ماله أو في نفسه، وهذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسلي المؤمنين أنه إذا أصابك شيء احتسب هذا عند الله، وأبشر بالأجر وأبشر برفع الدرجات، فبشرط أن ترضى وأن لا تتسخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم ذكر المسائل، تفسير آية التغابن، وهي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وذكرنا تفسيرها وذكرنا معناها، وفسرها قول علقمة رحمة الله عليه، ثم قال أن هذا من الإيمان بالله، يعني أنه من تمام الإيمان وكمال الإيمان أن تؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: الطعن في النسب، وهذا للأسف منتشر بين المسلمين يا معاشر الأحبة. يقول: أنت لا أصل لك، أنت ليس لك قبيلة، ليس لك، لا نعرف أصلك وفصلك، أنت ابن شوارع، أنت يعني كما يقولون في بعض المناطق أنت ابن 110. ما معنى 110؟ يعني نسبك ضعيف، أو مشكوك في نسبك، أو مشكوك في حسبك. هذا موجود عند بعض الناس، يقول فلان 110. 110 يعني لا نسب له، يعني لا نسب له. ثم قال: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا تكلمنا عنه وعلقنا عليه، وقلنا هذا تصفيق الخدود أو الضرب باليدين وتقطيع القميص، ويا ويلي يا كذا، كل هذا من التسخط على أقدار الله، وهذا مما ينقص الأجر وينقص الثواب عند الله سبحانه، وهو دليل على نقصان الإيمان وعلى عدم كمال التوحيد. إذا كان التوحيد كاملا والإيمان كاملا، فإن الإنسان لا يفعل هذه الأفعال التي تدل على نقيضها. ثم قال: علامة إرادة الله بعبده الخير، نعم، أن الله يعجل العقوبة في الدنيا بموت ولده، أو بفقد شيء ثمين، أو بابتلاء في نفسه أو في بدنه، هذا لرفعة درجاته يوم القيامة، حتى يرفع درجات هذا المؤمن هذا الصابر يوم القيامة. ثم قال: علامة حب الله تعالى للعبد، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، يمرض، يتعب، يفقد ابنه، يفقد زوجته، يفقد، يصيبه فقر، يصيبه بلاء، هذا من علامة حب الله للعبد، بشرط الرضا، بشرط أن الله ويستسلم لله. ثم قال: تحريم السخط. تحريم السخط تكلمنا عنه، يعني أنه يكره هذا التقدير وهذه المشيئة التي أرادها الله، يكرهها، يعني يتسخط، يقول: لماذا يعاقبني؟ لماذا الله يبتليني؟ لماذا الله يسلط علي كذا؟ لماذا؟ هذا تسخط، يكره ما أراد الله، يكره ما قضاه الله، يكره ما قدر الله. ثم قال: ثواب الرضا بالبلاء، نعم، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا. من رضي يعني استسلم وآمن وقال إن هذا من حكمة الله، فإن الله يعوضه بامتلاء قلبه بالإيمان ورفع درجاته في المنازل العالية. ونكمل غدا إن شاء الله تعالى بقية الأبواب، وشكر الله لكم وبارك الله لكم، ونؤجل الأسئلة إلى الغد إن شاء الله، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.